بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل درس اليوم. طبعا قضية القدس أنا اتكلمت عنها النهاردة في خطبة الجمعة، ربنا ييسر وتترفع على النت بحيث إن الناس فعلا ما تحسش إن إحنا بنتجاهل القضية، لأن النهاردة الدرس مش عن القدس يعني. فكان ده في خطبة الجمعة، فعشان ما نكررش الكلام وإن شاء الله يرفعوا لنا خطبة الجمعة سريعا يعني. وجزا الله خيرا الدكتور حازم اتكلم عن القدس. فقضية القدس المفروض ان زي ما قلت لكم اتكلمنا عنها في الخطبة، ان شاء الله باذن الله تترفع على النت، واخواننا من الدعاء ومشايخنا اتكلموا عنها. فده اللي هيخلينا النهاردة ان احنا في الدرس نكمل في يعني السياقات اللي احنا ماشيين فيها. درس النهاردة لو حابين نحط له عنوان ممكن نسميه نسبيا يعني قواعد التفكير المنطقي، ازاي ان احنا نفكر، نقبل افكار نرفضها. طبعا العنوان ده او الفكرة دي فكرة كبيرة، صعب ان احنا نستوعبها الدرس او ان احنا نمر على كل جزئياتها، لكن حقيقة من اهم اسباب الدرس النهاردة او ان احنا نتكلم مع بعض ده، انا بعتبر ان جلسة الجمعة مش درس اكتر ما هي حالة من الايه، عشان كده ما بيحبش ان احنا نصور يعني، ناخد راحتنا في الكلام بحيث لو حد عايز يقول رأيه او معترض او يسأل في اخر الدرس ممكن يجاوب على اسئلة، وخصوصا درس النهاردة يعني. اهم اسباب درس النهاردة ان بعض القضايا الواحد شاف تعاملات بعض الاخوة معها، انه ممكن يؤمن بشيء وبعدين بعده باسبوع يؤمن بعكس الشيء، او قناعاته بتتغير من غير براهين معينة، يعني هو كان مقتنع قناعات معينة وبعدين غير. فما بتيجي تشوف تجد ان المفروض ما حصلش تغيير، ايه العامل اللي على اساسه غير ده؟ فحسيت ان احنا في نقاط معينة في التفكير محتاجين نتعلمها، هي المفروض ان هي موجودة في فطرة الانسان، والمفروض ان الكلام انا هقوله النهاردة لو انت درست اي علم من العلوم دنيوي او ديني بدراسة متينة متدرجة وتمكنت منه لازم هتمر على القواعد دي. اي علم درست، عقيدة، فقه، مصطلح، ولا سيما المصطلح والحديث والتخريج، علم الرجال، لغة، العلوم الشرعية، درست علوم دنيوية، طب، هندسة، تجد ان الحاجات دي كلها اصلا مبنية على اسس واحدة، على اساسها بتقبل وترفض المعلومة، المعلومة الخاطئة لها معايير، المعلومة الصحيحة لها معايير معينة. فدي موجودة في اي علم، لكن المشكلة ان احنا بننسى نتعامل بالقواعد دي في حياتنا. يعني حياتنا نتعرض مثلا للاشعاع الاعلامي، اسميه الاشعاع الاعلامي عن طريق وسائل الاعلام، او نتعرض لاخبار منتشرة احيانا ما نطبقش عليها المعايير دي، نتعامل معها بصورة جزافية شوية، بننقل وخلاص الاخبار، بنستعمل مصطلحات غلط اثناء نقل الاخبار. فهنا محتاجين نقف شوية، محتاجين نشوف هل احنا بنفكر صح، نتعامل مع الحاجات دي صح، احنا بيضحك علينا يعني، هل ممكن احنا يلعب بينا ونحن لا نشعر؟ فده اللي خلاني ان احنا النهاردة نحاول نضع بعض الاسس في زي ما قلت لكم، سواء بقى التفكير، سواء الاستنتاج، سواء الكلام، ايا كان بقى اسم الدرس مش مهم يعني. حبيت ارتب الكلام النهارده، الكلام ان شاء الله يدور حوالين ثلاث محاور. مساله النقطه الاولى قضيه البرهان، انك تطلب برهان لما يقال. القضيه الثانيه قضيه الخبر المنتشر في المجموعه، تتعامل معاه ازاي يعني، لو او حبينا نسمي الجزئيه الثانيه مثلا او الثالثه على حسب الترتيب يعني ما نمشي، العقل الجمعي، يعني ازاي في مجموعه من الناس مؤمن بقضيه معينه والمجموع ده الخبر ده منتشر فيه والناس كلها بتقول كده، هنا تصرفي ازاي مع الحاجه زي كده. الحاجه الثالثه قضيه يعني ممكن مش لاقي لها مثلا مصطلح ضابط ليها شويه، ممكن مثلا ايه انصح، طبعا احنا عايزين نشوف لها مصطلح عربي، يعني الافور، يعني ايه المغالاة مثلا، مبالغة، يعني وحد يبقى عنده ايه مبالغة، مبالغات شوية في توصيفه للامور، في تعامله عنده حالة من التهويل، يعني فاقد لمصطلح النبي صلى الله عليه وسلم اللي روي عنه هونا ما، بتعاملش مع الامور بحالة من التريث والهدوء، لا هو دايما عنده حالة من الايه، من الانفجارية في التعبير عن الارقام والمشاعر كده. دي النقاط اللي هنحاول نقف عنها بحيث ان احنا يبقى عندنا ضبط شوية في تلقي المعلومات، تلقي الكلام، نقل الكلام، بحيث ان احنا ما نساهمش في افساد عقول الناس من حيث لا نشعر، او حتى في افساد عقلي انا يعني. نبدأ من مسألة

تدخل على النت ويكتب اراء مثلا المجامع الفقهيه المعاصره في فوائد المنهج، شوف ابحث قبل ما تنافح وما تشوف، يعني ادي لنفسك فرصه انك تتبين، معاك برهان، معاك معلومه دورت، معاك سند لكلامك. لكن انا اتعجل واندفع وانافح وابدا وده ضل مضل، وبعدين انت ممكن ترجع تنقلب على نفسك. طيب معلش انا طولت عليكم في النقطه الاولانيه، بس هي النقطه الاولانيه بس هي ايه طويله والباقي برضو طويل يعني مش مهم. طيب نيجي مساله بعد كده، ان مجموع الناس يختار حاجه اللي احنا بنسميها او بيسموها العقل الجمعي، ان في معلومات بتتكون نتيجه ان اغلب الناس بيقولوا الكلام ده، فانا ماشي مع التيار. دي قريبه من الاولانيه انك محتاج تطلع منها بطلب البرهان. هنا القران بيعلمك زي ما قلنا في الاول، القران بيعلمنا بكلمه لا برهان له به، وكلمه عايزين نطلع بشعارات كده لا برهان له به وتبينه، ده تطلع بيه من ايه؟ من المعلومه الاولانيه. هات برهان على كلامك، ده عشان انت تتكلم، ولما تسمع كلام اطلب التبين، تبين يعني الكلام اللي جاي لك تبين فيه، والكلام اللي هتقوله هات برهان عليه قدر المستطاع. النقطة الثانية مسألة المجموع، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إن غالب الناس في مكة بيقولوا حشاه صلى الله عليه وسلم، بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، شاعر، مجنون، كاهن. غالب الناس بتقول كده، قلة قليلة فقيرة معذبة ملهاش قوة مجتمعية هي اللي بتقول إن هو صادق. فغالب الناس اللي موجود بيجي يبدأ واحد يسمع عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبص كده الأغنياء الأقوياء اللي معاهم القوة والمنعة والأموال والأولاد بيقولوا ساحر شاعر مجنون كده، القلة المعذبة اللي بتتضرب بيقولوا صادق. في ناس تلقائيا تمشي مع المجموعة، لا لا لا لا ده أكيد صادق، أكيد شاعر، أكيد كاهن. طب أكيد منين برضو؟ عشان المجموعة. هو الخروج، الخروج من وطئة المجموع صعب، يعني ان يكون المجموع بيقول حاجة عشان تخرج من تقاليد المجتمع صعب، ومش لازم تكون دايما تقاليد المجتمع غلط، ومش لازم يكون رأي الاغلب غلط، مش لازم، ده انا بقول احيانا بيكون رأي الاغلب بيقودك لحاجة انت ما انتش عارف ليه بتعمل زي الناس. يعني كتير من الناس بيقلب الشبشب بيعدله، لما يلاقيه مقلوب بيعدله، هو مش عارف هو بيعمل كده ليه، هو بيعدل الشبشب وخلاص. تقول له يا عم بتعمل، يقول لك يا عم ما جايز يطلع بقى، انت خلاص ما تعدله خلاص، فبتعدله انت كمان، فراح تنصحه فخلاص. هي الناس ايه بتمشي مع التجربه، احيانا بتحتاج تنفصل مثنى وفرادى، يعني معاك حد عاقل يا لوحدك وتقعد تفكر. يعني في مره كنت داخل سيكشن، ادي سيكشن الطلبه، فلقيت حد كاتب على السبوره ايه مش عارف مين كده اسمه عواد ولا اسمه، بيقول لي احسن حاجه احسن لعيب في مصر او حد. فبقول لهم يا جماعه هو مين الاخ عواد ده باين؟ قال لي طب ما ده مش عارف جول اسماعيلي باين ولا ايه، بيقول ده كان ماتش باين مباراه بين الاهلي والاسماعيلي والاهلي كسب تقريبا ده يعني. فبقول لهم يا جماعه، فقلت اسالهم طالما انتوا اللي فتحتوا بقى ده كويس يعني، فتحتوا الملف. فبقول يا جماعه مين اللي بيشجع الاهلي؟ فلقيت ناس كتير. مين اللي بيشجع الزمالك؟ كالعاده ايه؟ قله مندسه صغيره بيشجعوا الزمالك. فبقول لهم يا جماعه طب، قالوا لي يا دكتور انت مالكش في الكلام ده خلاص بقى، مش لازم تتكلم في الموضوع، يعني ايه مالكش انت في الكوره؟ فقلت لهم طب لو انا احب يبقى ليا في الكوره اشجع مين؟ يعني بتشجع يعني اللي اختار الاهلي يختاروا على اي اساس؟ واللي اختار الزمالك يختاروا على اي اساس؟ بحيث ان انا اعرف، ولو انا اهلاوي وحبيت ابقى زملكاوي بقدم الورق فين او بغير ازاي او يعني عشان ما يقولوش عليا ندي، يعني اعمل ايه عشان ابقى بشجع فريق واختاره على اي اساس؟ فواحد قال لي ايه؟ الـ الـ الـ الاهلاويه او الاهلي، الاهلاوي يعني، اللي بيقول لي واحد اهلاوي دول ساده المجتمع او حاجه زي كده، يعني انت لو عايز، لو دكتور انا بنصحك تبقى اهلاوي يعني تبقى وسطنا وكده. واحد زملكاوي قال لي انت هتبقى مع عامة الناس، عامة الشعب اهلاوي، القلة النظيفة العقل هي اللي زملكاوي، فانت خليك معانا زملكاوي. فقلت لهم طب اشجع، ينفع اشجع حاجة غير الاهلي والزمالك؟ يعني ينفع اشجع حاجة غير الاهلي والزمالك؟ قال لي لا. قلت لهم ليه؟ قال لي يا دكتور دول اللي بيكسبوا، انت يعني انت هتشجع حاجة بتخسر؟ يعني انت بتشجع يعني انت معيار القوة عندك يعني، بس عايز اعرف فعلا انت بتختار. واحد اختار انا عايز ابقى قليل وقليل عشان يبقى ليا رمز، لو انا بقيت اهلي ابقى زي الناس اهلي، واحد تاني يقول لك يبقى زملكاوي ما كسبش اقعد كام سنه ما كسبش ليه يا زملكاوي. فتجد ان هو طيب ماشي مفيش مشكله انت اخترت وشجعت، تدافع بعد ما انت اللي حطيت المعايير مع نفسك واخترت، تدافع وتنافح وتتخانق وتزعق وتشجع وتموت وتصرف بعد ما انت اللي عملت الصنم العجوة ده تقعد تموت نفسك عشانه، فشيء عجيب. فهما بعد ايه طب خلاص ما احنا ايه غير الموضوع، احنا واضح ان احنا مش هنوصل مع بعض الحاجة. انت بتحط قدام نفسه تبدا على فكره فكر كده، انا دلوقتي لسه ما بكلموش حلال حرام، انا بقول له انت على اي اساس تعصبت كده واتخانقت مع صاحبك وكبرت الموضوع وعملت خناقه كبيره وانت ما سالتش. يعني سيدنا ابراهيم في سوره الصفات من الايات الجميله قوي، سيدنا ابراهيم سال 6 اسئله فايت ان من شيعته الى ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. 3 أسئلة ورا بعض كده، فنظر نظرة للنجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون. تأكلوش ليه؟ طب أنتوا بتتكلموش ليه؟ ما لكم لا تنطقون. فرغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. فسألهم سيد السؤال هو أنتوا بتعملوها وبعدين تعبدوها؟ أتعبدون ما تنحتون؟ يعني خد بالك الإله أنت اللي عملته، أنت واخد وهم كلهم بيعبدوا كده ومحدش يسأل نفسه. هما سابوا نفسهم مع المجموع، هو طلع لأن الناس بتعبد الأصنام يبقى نعبد الأصنام، حد قال الأصنام غلط يبقى هو اللي غلط. فاحنا طلعنا لقينا شعارات معينة موجودة، شعار زي الوطنية العلمانية قومية شعارات موجودة، فحد يقول لك على فكرة انت محتاج تفكر بس تبعات الشعار ده وده معناه ايه، وهل والإسلام بيقول انت ضد الوطن؟ يا عم طب ما تسمع بس انت بتقول اي حاجة خلاص، تسمع انا بقول ايه. فأحيانا يعني التعبير في سماه البخاري ان بيتعمل قوالب بسطرمه كده شبه بعض كلنا بالتعليم والاعلام، ودي بقى قوالب قدامك كلها شبه بعضها التعليم والاعلام تحديدا، عشان تخرج من الاسر ده محتاج تبعد لوحدك او حد عايز تفكر مثلا وفراد ثم تتفكر تقعد تسال نفسك هو ده ليه والناس دي بتعمل كده ليه وانا حياتي اقدمها لي. يعني محتاج تسال هذه التساؤلات تخرج من العقل الجمعي ده. ذلك هم كانوا بيردوا ايه، ما وجدنا عليه ابانا، ما الفينا عليه ابانا، ده كان رد عندهم ان الاباء قالوا كده. طب ماشي مش كل اللي بيقولوا الاباء غلط، فعلا انت ممكن تجد الاباء يقولوا حاجه صحيح، بس انا معايا دليل وبرهان ضد ما يقوله الاباء، اسمعوا وشوفوا قارن. يعني برضو محدش يقول ايه اصل كل حاجه بتجي لنا من التقاليد غلط، لا انا ما قلتش كده برضو. انت محتاج اللي يجي لك تسأل زي ما قلنا في قضية البرهان، وما تخليش العقل الجامعي يقودك. معايا شوية كتب كده كنت عايز اعرض عليكم، يعني في كتاب هنا جميل قوي اسمه حاوي الثورة المصرية، حاوي الثورة المصرية بيتكلم على الحاوي وبيتكلم دراسة انثروبولوجية لظاهرة توفيق عكاشة. ده كتاب بيحلل فعلا ظاهرة توفيق عكاشة، بيتكلم بالاسم اللي كاتب واحد اجنبي وولتر مش عارف امبرست باين متأكد بيحل وبيقول ان ظاهرة الحاوي دي موجودة من زمان وبتظهر في كل الثورات، وتحليل رائع يعني نفسية البشر اثناء لما بيكون الناس عايشين في وضع معين وبعد كده يحصل قلق وبعد كده ينتقل الوضع تاني. مرحلة القلق دي الناس دايما تفضل خايفة، هنا بيجي دور الحاوي، حالة القلق دي بتخلص وبيجي المنقذ يختفي. هو قال كده وده موجود مش بس في كده، هو بيلعب على نفسية الناس والناس كلها ماشيه ما عادش حد بيفكر. يعني دكاتره الجامعه وعندنا في الجامعه كانوا بيتفرجوا على توفيق عكاشة، طب تستغرب يا جماعه اين عقولكم؟ يعني ازاي توفيق عكاشة؟ طب احنا كنا بنقول توفيق عكاشة قدر ايه يخاطب بلغه الارياف ويضحك عليهم عشان بس ما فيش تعليم معين فقدر يعني يستجيش العاطفه ويضحك عليهم ويستثيرهم. طب انتوا ما بتفكرش، هو ساب نفسه مع المجموعه، بيقول الخبر وعكسه. هو المفروض يعملوا دراسه ثانيه على احمد موسى بس ما اتعملتش لسه، هو عصيه على الدراسه محتاج مجمع علماء ظاهره لوحده يعني فعلا دي عايزه 10 رسائل دكتوراه يعني مش اي حد. الراجل ده نزل عاش في مصر سنين عشان يعمل الكتاب ده، هو انت لو بحثت عليه اسمه حاوي الثوره المصريه. فالشاهد ان ازاي بتسيب نفسك مع المجموع ويضحك عليك، لا اطلع بره المجموع فكر، ما تسيبش نفسك مع عموم الناس. هو دلوقتي بيحاول مثلا يصدر في العقل الجامعي مثلا ان مفيش عندنا مشكله مع اسرائيل،